الله الرحمن الرحيم. موقع القرآن حياتنا يقدم شرح من حتمول البر فيما زاده كتاب النشر في القراءات العشر على الشاطبية والدرة لفضيلة الشيخ محمد بن محمد هلالي الأبياري. والآن مع الشرح لفضيلة الشيخ سعيد صالح زعيمة السكندري. باب وقف حمزة وهشام على الهمز وإدغام ذال إذ وقد ودال قد. قال إيه؟ وسهلا لحمزة همزا حصل في البدء إن بكلمة قبل اتصل. يعني الكلام طبعا نقرأ أولا باب وقف حمزة وهشام على الهمز من الطيبة، هنلاقيه إيه؟ اسهل بكثير من الشطبيه واسهل بكثير من منحه من البر. بيقول ايه؟ اذا اعتمدت الوقف خفف همزه توسطا او طرفا لحمزه. اذا اعتمدت الوقف خفف، ما قالش سهل، لان سهل دي تطلق على بين باين، لكن الخفف وتخفف افضل، لان التسهيل بين باين. وممكن يبقى التسهيل اذا ارادوا غير مطلق التغيير، لكن هل الحذف تغيير من اي نوع؟ لكن خفف بقى يبقى حذف والدال ونقل كله. فقال فان يسكن بالذي قبله ابدلي، ان كان الهمز ساكن ابدله من جنس حركه ما قبله، بئر بير، ياكل ياكل، يؤمن يؤمن. وان يحرك عن سكون فانقولي، اذا كان محرك بعد ساكن يعمله نقل، قران قران. طب اذا كان الموسط ده الف، اذا كان الساكن ده الف، قال الا مواسطا اعتقد الف ساهل، ملائكة ملائكة ملائكة، تسمع مد وقصر. طب اذا كان الالف ده في الطرف، قال ومثله في ابدل في الطرف، مثلا السماء السماء السماء، طبعا كان مفتوح يبقى له ثلاثة الابدال، وكان مكسور او مضموم له خمسة القياس، ثلاثة الابدال وتسهيل البراون مع المد والقصر. طب طرد الساكن ده واو او ياء، زائد ولا اصلي؟ فان كان زايد والواو والياء ان يزاد ادغم. طب ان كان اصلي والبعض في الاصلي ايضا ادغم. طب ولما ادغم شيء نقل، وان يحرك عن سكون فانقول. يعني ايه الواو والياء ان يزاد ادغم؟ قرو تبقى قرو، هنيئه هنيه، مريئه مريه، الياء هنا زايده، فيبقى لك الايه؟ لك الادغام قولا واحد. طب اذا كان اصلي زي شيئا، يبقى ليك الايه؟ الادغام شيا، البعض في الاصليه ايضا ادغامها، واللي ما ادغمش ان يحرك عن سكون فانقولي بنقل شيا. يبقى اتكلم عن الهمز الساكن، واذا كان محرك وقبله ساكن، واذا كان الساكن ده الف وسط ولا طرف، واذا كان واو او ياء ساكن زايد ولا اصلي. ان كان زايد يبقى ابدال ثم ادغام، وان كان اصلي ابدال ثم ادغام أو نقل. بسرعة تاني، فإن يسكن بالذي قبله ابدلي، وإن يحرك عن سكون فانقلي، إلا مواسطا أتى بعد ألف ساهل، ومثله في أبدل في الطرف، والواو يعني يزاد أدغمة، والبعض في الأصلية أيضا أدغم. خلص الهمز الساكن واللي قبله ساكن، وإذا كان الساكن ألف مواسط ولا طرف، وإن كان واو أو ياء زائد ولا ناقص، زائد ولا أصلي. وبعدين نتكلم على الهمز المحرك بعد محرك. طبعا محرك بعد محرك، حركة فتحة كسر ضمة وحركة فتحة كسر ضمة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة. قال ايه؟ وبعد كسرة وضم الأبيلة ان فتحت ياء وواوا مزجلة وغير هذا بين بين. يعني المحرك بعد محرك، اذا كان كسر او ضم بعده فتح، يبقى الابدال قولا واحدا، مئة مئة، فئة فية، ليل ليل. طيب اذا كان مؤجلة مؤجلة، يؤيد يؤيد، كسر أو ضمة بعد فتح إبدال. طيب السبعة الباقيين، احنا قلنا تسعة ثلاثة في ثلاثة بتسعة، الحركة في الحركة، فتحة كسر ضمة فتحة كسر ضمة، يبقى بتسعة. خدنا اتنين كسر أو ضمة بعد فتح، يبقى إبدال، مئة مئة، فيا لألا ليلا، مؤجلة مؤجلة، يؤيد يؤيد، غير هذا بقى بين بين. قال ونوق الياء كيطر وواو كسؤل. في وجه اخر للاخفش، اذا كاس كسر بعد ضم او ضم بعد كاس لك الابدال. يستهزئون، يبقى لك غير هذا بين بين يستهزئون، ولك الابدال ونقل ياك يطفئوا وعوف كسب بعد الضم او ضم بعد الكاس، يبقى لك في الابدال يبقى يستهزئون. وبعدين ده قال ايه؟ والهمز الاول اذا ما اتصل رسما فعنده بورين قد سهل. الهمز الاول اذا ما اتصل رسما اللي هو المتوسط بزائد اللي قالوا عليه في الشاطبية، ها، وده اللي اللي قال وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان اعملا، وجهان يعني التحقيق والايه والتخفيف. وبعدين قال طيب افرض الهمز الاول ما اتصلش رسما ينفصل، يعني متواصل بالكلمة زي ايه؟ اسعى الى، قل ان، ليه فيه برضو التخفيف، هتعمل ايه؟ الهمز محرك بعد ساكن يبقى لك انك محرك عن سكون فنقول، ها؟ قال او ينفصل كسعى الى قل ان رجح لا ميم جمع، اوعى ميم الجمع تنقل فيه وبغير الذكاء صح. وبعدين قال ايه؟ الكلام ده كله تخفيف قياسي، طب في تخفيف تفصيل او تخفيف بخط المصحف، قال وعنه تسهيل كخط المصحفي فنحو منشونه مع الضم حذفي، وان المفروض تسهيل يبقى تخفيف لان جماعة نوع التخفيف مش التسهيل، لان الحذف ليس ايه؟ ليس تسهيل. وبيعزب الهمزة وكذلك ألف النشأة مع واو كفة هول أنواع بقى البلاء الضعفاء، فالنشأة على القياس يبقى له النقص محرك عن سكون فنقول يبقى النشأة، وعلى التخفيف الرسمي يعزب الهمزة تبقى صورتها الألف تبقى النشاة. ناس هتقول لك يبدل يبدل الهمزة ألف، أنا مش عارف ده إيه، ده هو بيتكلم على فنحو من شنو مع الضم معزيف بيعزف همز، مش يا جماعة مش بيعزف الألف. وألف النشأة مع واو كفة يبقى كفءً بالنسبة له فيها نقص إنه حرك عن سكون فنقول كفء، وفيها على التخفيف الرسمي يحذف الهمزة تبقى كفوة كالعوام، وزي هزء يولى هزء بالنقص وهزوة، ويعبأ له يعبأ إبدال ألف على القياس وله تسهيل برغم يعبأ، ولو إيه إبدالها واو على الرأس يعبأ، ولو اسكان وشمام وراو، والبلاء زيه والضعفاء وعلماء وجزاء وانباء وشاء يبقى له ايه؟ اذا كان مرسوم على واو يبقى له 12 وجه سبعة الرسم وخمسة القياس، واذا كان مرسوم على ياء زي انبائي وتلقائي يبقى له ايه؟ تسعة الايه اوجه خمسة القياس واربعة الرسم. ويأمن انا نبل ورية تضغم مع تؤوي وقيل رؤية، يبقى توي له وجهين توي وتوي، ورؤيا زيه ورؤيا زيه، وبين بين ان يوافق واتركي ما شذ، يعني ان مرسوم على واو او ياء وما فيش فيها نص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هنعمل فيها التسهيل فقط، واتركي ما شذ ما فيش مع عبد المقاسم وغيره، واكسر هاك انبئهم حكي، وكان اولى ان يقول واكسر ها انبئهم ونبئهم حكي، والانبيهم وانبيهم يكسر هاء مره ويضمها مره، يضمها على الاصل انبيهم ويكسرها لمناسبه الياء انبيهم ونبيهم كذلك، ها، يبقى ايه انبيهم وانبيهم، واشمئ من ورم بغير المبدل مادا واخيرا برغم سهلي بعد محرك كذا بعد الف، يعني الاشمام والروم بغير المبدل مادة زي الخب مثلا او دفء او كده، واخيرا بروم السهيلي زي السماء فله تسهيل بروم، و و و و وكذا بعد الف برضه ومثله خلف شام في الطرف، يبقى شام له الخلف من ايه؟ من الطيب زياده على اللي شاطبي. طبعا هناك قال ايه؟ ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا. فهنا بقى من حتمون البربولي لدياري يقول وسهلا لحمزة همزا حصل في البدء ان بكلمة قبل اتصل. يعني الشاطبي قال وما فيه يلفى وسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان اعملا كما ها ويا واللام والباء ونحوها ولامات التعريف لمن قد تأمله. فخذ المتوسط بزائد رسما طيب والمنفصل رسما زي كسع الى قلنا الرجح زاد هنا في الطيب فهو هذا ما قاله. وكان اول اقول يقول وخفف لحمزه همزا حصل بدل سهيلا عشان التخفيف جميع انواع التخفيف لكن سهيلا التسهيل بين بين فقط. فيبقى ايه الناظم بيقول وسهلا او خففا لحمزه همزا حصل في البدء بكلمه قبله اتصل ودي يبقى هيجري عليه انواع التخفيف كله. والهمز اما ان يكون ساكن او قبله ساكن على حسب بقى الايه ما قلنا دلوقتي. فان كان محرك بعد محرك يبقى له تسع صور مفتوح قبل مفتوح زي افتطمعون ان مفتوح بعد ضم يوسف ايها مفتوح بعد كسر فيه ايات مكسور بعد فتح تفيئه الى مكسور بعد كسر من بعد اكراههن مكسور بعد ضم يرفع ابراهيم مضمون بعد ضم الجنه اجلفت مضمون بعد فتح كان امه مضمون بعد كسر عليه امه. وطبعا المفتوح بعد ضم يبدل واو خالصه والمفتوح بعد كسر يبدل ياء خالصه والباقي التسهيل بين بين. واذا كان مكسور بعد ضم او ضم بعد كاس له وجه الابدال وهو خالص. وهذا زياده على الايه على الحفظ او على الشطبيه يعني. وهذا الوجه من هو التخفيف في الهمز من زيادات النشر والوجه الاخر التحقيق في جميع صوره وهو ده المرء في الحرص. واذا قال ان بكلمه قبل اتصل وسهلا لحمزه همزا حصل في البدء ان بكلمه قبل اتصل اللي اسمه زائد بالكلمه يعني او متصل بزائد بس ايه. وفي التغيير او التخفيف والتحقيق من طريق الحرص والنشر لكن التغيير ده في الطيبه فقط. ثم قال وسهلا عن الف ومدة واقصر عن واو وياء مدة فانقل وادغم وهو اقوى في الصلة والنقل عند ميم جمع احبلة. نعم وسهلا عن ألف ومدة واقصر عن واو وياء مدة فانقل واضرم وهو أقوى في الصلة والنقل عند ميم جمع أهملة. يبقى اتكلم على حكم الهمز المبدوء بالمتوسط بكلمة الواقع بعد متحرك. طيب إذا وقع بعد ساكن والساكن دي ألف يا واو مدية ياء مدية فيبقى في التسهيل بين بين اذا وقع بعد الف زي يا ايها مع المد المشبع نظرا للاصل او القصر نظرا لوقوع حرف المد قبل همز مغير. يبقى في الهمز اربعه او السكت والتسهيل مع المد والقصر وهذه الاوجه الثلاثه من زياده النشر والتحقيق اللي هو موجود في الايه في في في الحرز. اما اذا وقع بعد واو ماديه سواء كانت اصليه يقولوا امن او زائده زي امره الى الله او ياء ماديه سواء اصليه زي تزدري اعينكم او زائده زي به احدا ففي وجهان نقل حركه الى ما قبله وحذف الهمزه او ابدال واو ثم الادغام اللي هو اسمه نقل ادغام. ومعنى قوله وقف الصله يعني وقف الادغام في الواو الزائده لامره الى الله وبه احد في الياء الزائده اقوى من وجه نقل حركه الهمزه يعني الادغام ده اقوى. والمحقق قال في النشر وبمقتضى الاطلاق يجري الوجهان النقل والادغام في الزائده للصله والقياس يقتضي الادغام فقط ولكني اخذ في الواو والياء بالنقل الا فيما كان زائدا صريحا لمجرد الصله فبالادغام. يبقى في الهمز الواقع بعد الواو والياء اربعه اوجه السكت النقل الادغام والثلاثه من زيادات النشر والرابع التحقيق وهو في الحرص. نعم. بنقولها بطريقة تانية، التحقيق مع السكت وعدمه والنقل والإضغام، وشرحناها امبارح يا بني إسرائيل لو فاكرين، وده متوسط بالكلمة، وهذا زيادة عن التحقيق الذي في الايه في الحرز. ثم قال والنقل عند ميم جمع، عند ميم جمع أهمله، يعني حمزة أهمل النقل في ميم الجمع زي عليكم أنفسكم. طب ليه منع النقل في الهمزة عند ميم الجمع؟ لأن أصلها الضم، عليكم أنفسكم للناس اللي بيعملوها بالإيه بالصلة، فلو تحركت بالنقل هتبقى إيه عليكم أنفسكم، فطيرت عن حركتها عن الضم، ولا يجوز عند الوقف على مثل عليكم أنفسكم إلى التحقيق مع السكت وعدمه. يبقى تجيب السكت وتجيب التحقيق وملكش فيها النقل، وقلنا النقل هتنقل حركتها، حركة الهمز، وحركة الهمز ممكن تبقى فتحة وهي أصلها الضم، فانت خليت بيها فهتبان انها كأنها عليكما، كأنها ألف ومحذوفة واتفت عليكما أنفسكم، فكأنها إلى المسنة وهي ميم جمع مش مسنة، فالتبس فإيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. النقل في ميم الجمع خطأ، وإذا كان حتى قلتها في الإيه، قلت وحرك الورش كل ساكن آخر لميم جمع وماد بشكل الهمز وحذفه مسهلا، قلت وبرضو أنقل الآخر لميم جمع ومد الورش اللي هكذا بها السد، وانقل للآخر لميم جمع ومد الورش اللي هكذا بها السد، فاستثنيت من الجمع في النقل عموما لا هنا ولا هنا. ثم قال ولهشام حققا في الطرف واظهرا اذ عند دال منصفي. هشام يحقق الهمز المقوف عليه المتطرف بجميع انواعه، وهذا وجه من زيادة النشر، والوجه الثاني اللي هو ايه التخفيف، ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلة، المفروض مخففة لكن عشان قصد اللبي، يبقى هذا وجه ايه زيادة. ثم قال واظهرا اذ عند دال منصفي، وابن الجزري الإذ في الصفير وتجد أدغم حلى لي وبغير الجيم قادر رتلى والقرب بالدال مصيب، يبقى متذكر له الخلاف، يبقى زاد الإظهار إذ عند دال منصفي، يبقى إذ دخلوا مثلا ابن زكوان زاد عم الحرس من الإدغام، فيقول له وكان الإظهار والإدغام. نعم وأظهرا إذ عند دال منصفي، ثم قال وأدغما قال لقد في صادها مع هدمت والتاء في سجز لها. طبعا قد قال ايه طيبة قلب الجيم والصفير والذال الدغم قد وبضاد الشين والضاء تنعجم حكم شفى لفظا وقلب ظلمك له، يبقى لقد ظلمك قال لقد ظلمك في صاد هشام له الخلف، وأدغما قال لقد في صادها ما هدمت والتاء في سجز لها هشام، يبقى هشام له إدغام التاء في الصاد أيضا في هدمت، والتاء في حروف سجز لهدم الصوامع أنبتت سبع نضجت جلودهم قبت زدناهم لهشام، زيادة على الإظهار في جميع ما تقدم من الحرز، فيكون له الإظهار والإدغام. ثم قال وأنبتت مز عنه في الساء أظهرا والتاء في الظال أصبهاني أظهرا، أنبتت سبع سنابل، طبعا هو في الشطبية قال إيه قال وأبدت سنة صغر صفت زرق ظلمه جمعنا برودا باردا عطر الطلع فإظهاره در نمته بدوره وأدغم ورش ظافرا ومخولا وأظهر كهف وافر سيب وجوده ذكي فيه عصرة ومحللة وأظهر رويه شام لهدمت وفي وجبة خلف من زكوان يفتلى. ابن الجذري قال لا الوتاو تأنيس بجيم الظا وثا مع الصفير يضرب رضا حز وجافا بالظا وبالزر بعيد الثاء وكم بالصاد والظا وسجز خلف لزم كهدمت والثاء لنا والخلف مل مع بتت لا وجبت النقل لا وجبت وإن نقل عن الشاطبي أو نقل وفيها حد قال فيها حاجة فهنا قال وأنبتت مز عنه يعني أنبتت معطوفة على لقد قال لقد ظلمك داخل في حكمه يعني يعني أضغم التاء في السين أنبتت سبع سنابل بالبقرة بالمروز له بالميم اللي هو ابن زفان وده زيادة على إظهاره وأظهر التاء عند الساء أيضا في كذبة ثمود ابن زفان زيادة على الإضغام وأنبتت مز ابن زكوان عنه لأنه قال إيه وفي وجبة خلفه ابن زكوان نفسه قال لا لا وجبت طيب فهنا قال وأنبتت مز عنه كلام على الإضغام في الثاء أظهر في الثاء أظهر يعني إيه أظهر التاء عند الثاء كذبة ثمود لابن زكوان زيادة على الإضغام ثم أخبر أيضا الوتاء في الظاء الأصبعان أظهرا يبقى الأصبعان أظهر التاء عند الظاء فيه كانت ظالمة فخالف الأظهر لأنه قال إيه وجاثة بالظاء باب إضغام لم هل وبل وخلف بل طبع فز وكلها للرعد مع نون وضاد لطفها بل طبع جت في سورة النساء وطبعا الشاطبي قال وبل في النساء خلدهم بخلافه في الطيبة قال ايه واختلب الطاء عنه في فد حمزة يعني اللي هو بل طبع يبقى خلف إضغام لم بل طبع بالنساء ثابت لحمزة من الروايتين مش خلادهم بخلافه فقط يبقى لكل من خلف وخلاد الإظهار والإضغام هذا زيادة والإضغام لخلف من زيادات النشر وله من الحرز الإظهار فقط أما خلاد في الوجهان من طريق الحرز وطريق النشر يبقى وخلفه بل طبع فوز حمزة كله أما الخلاف كان في شبية وبل في النساء خلادهم بخلافه فقط ثم قالوا كلها للرعد مع نون وضاد لطفها في الشطبيع الايه واظهر لدى واع نبيل ضمانوه وفي الرعد هل واستوفي لازاجرا هلا يعني نبيل ضمانوه النون والضاد لا يضرب فيها ويضرب في الباب وهنا كذلك ايضا قال وغير نبض وعن هشام غير نبض يدغم لان كلهم لا حرف رعد في الاتام يبقى كلها للرعد مع نون وضاد النون والضاد غير نض نبيل ضمنه لطفها هشام يعني هل وبل في جميع القرآن اختلف عن هشام في إظهارهما وإضغامهما في جميع الحروف ما عدا موضع الراء أم هل تستوي الظلمات وحرف النون والضاد هل ننبئكم بل ضلوا ليس لهم إلا الإظهار يبقى في الهشام في هل وبل عند حروفها الستة وجهان الإظهار والإضغام الإظهار من طريق الحرز والإظهار من النشر وعن هشام غير ناضي الدام عن جلهم الخلافة أما موضع الرعد فلا خلاف في الإظهار وكذلك لا خلاف عنه في إظهار هل وبل عند النون والضاد وهذا يؤخذ من النظم لكن في الحقيقة إن الطيب قال إيه لا حرف رعد في الأتم إذا في تمام يبقى في وجهان فليأخذ من الطيبة والنش أن لا أن الهشام في موضع الرعد خلاف وإن كان أكثر الطرق أو الأتام بالإظهار الأتام بالإظهار الرعد في الأتام لكن أيضا له الإضغام ماشي والأقل الإضغام لكن النظم الأبياني لم يحاول على هذا الخلاف واعتد بمذهب الأكثرية وطبعا ده في استدراك برضه حروف قربت مخارجها بالجزم في الفاء الخلف لزقم عزت نبذت لن والاتخاذ غرت يعني ايه لا احنا مش عايزين توقف عقله ده خلاص بكره ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا منحة من البر انتوا شايفين انها صعبة والعقل زي ما بتقولوا وقف، لا هو ما وقفش ولا حاجة. الموضوع ايه؟ الموضوع يا جماعة سهل، بس لازم تكون اصلا يعني مضبطين يعني الشطبية والطيبة، وهتلاقي الموضوع سهل جدا. بمعنى يعني مثلا الحروف قرب بخارجها، لو قرينا مثلا اضربوا باء الجزم في الفالي قال قلبهما رمحز يعذب من حلا روى وقلب في الجن ولرا في الله طف الفن يدن يفعل سرى يخسب بهم ربا وفرك برد حماء والخلف تنبينا القوان عزتول وما والفن شفاع الثق وصاد ذكر مع يريد شفاء كم حط نبذت حزل مع والفن شفاء ورث مور ضل جاء حز مثل خلف ونبست كيف جاء حط كم ثنى رضا وياسين روى ضعن لوا والخلف مزن الإنثوى كانون لا قالون ألهت أظهري حرم لهم نال خلافهم وري وفي أخذت واتخذت حندرة والخلف غث طاسم ميم فت سرى. طبعا احنا فهمنا الكلام ده وسهل يعني. يجي بقى نجي بشبيه ويضغموا بقى الجزم في الفاء قد رسى حميدا. نقارن بقى ادغام باء الجزم في الفاء لي قال خلفهما رمحز يبقى مين؟ ابو عمرو والكسائي وهشام وخلاد بالخلاف. طب ما هو لنا ايه؟ قد رسى حميد، يبقى قد خلاد والكسائي وابو عمرو، يبقى مين اللي زاد؟ هشام بالخلف وخلاد بالخلف. هو الراجل هيجي يقول نفس الكلام اهو بالجزم في الفاء الخلف لز قم، لوز اللي هو هشام، قم اللي هو خلاه. الموضوع بسيط وابسط من البساطه، مش محتاج يعني فقاقه يعني، بس عملها منظومه. ماشي. مسألة سهلة سهلة جدا. طيب العزت نبذت لن، العزت لما خلف شفا حسق، وفي الشطبية قال ايه؟ ما جاء العزت، العزت على ادغامي ونبذتها شواهد حماد، شواهد حماد، شواهد اللي هي زي شفا زي خلف العاشر، حماد ادي حز، زاد ثق، ما هو ثق ابو جعفر وخلف العاشر مش عندنا، مش الشطبية. لكن عزت لما خلف هشام اللي بالخلاف هو اللي زاد، فعشان كده قال ايه؟ عزت نبذت لين، هذه هشام اهو بالخلاف هو اللي زاد. ثم قال والاتخاذ غيرت، لان وفي اخذت واتخذت عن دارا والخلف غث، يبقى رويس بالخلاف هناك العاشرة دغفلة اخذتم اتخذتم واخذتم وفي الافراد عشر دغفلة، وطبعا الرويس في الدر، يبقى هنا الرويس زاد بالخلاف، يبقى له الوجهان. فالموضوع مش محتاج يعني يعني ليس صعبا يعني. ماشي، واضحة واضحة وبسيطة، لا تحتاج لعن عقلي. ها طيب أورستم أورستم ياسين نون والقلم نل من هدى إذ يعذب من بسم دم فائزا يلهث ندا جود لنا ثق دائما واركب نداه زهدنا. امسك اورستم هنا وهنا، شوف قال ايه؟ قال في الطيبه ورستوب ورضا لجن حزمس لخلفد. في الشطبية قال ايه؟ فالموضوع بسيط جدا، مش أرسطو حلا له شرعه، حلا له شرعه أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي، فقال إيه؟ رضا لجا حز مثل خلف. إيه اللي زاد؟ يبقى من زكوان مثل خلف، يبقى له وجهان، يبقى الخلاف ثابت في إظهار نظام الساء في التاء في أرسطوها في العرف والزخرف لابن زكوان، فالإظهار له من الحرز والإدغام من زيادات النشر. ثم قال ياسين نون والقلم نل من هدى إذ. هنا قال إيه الشطبية؟ قال إيه؟ وياسير أغزر عن فتح حقه بدأ ونون وفيه الخلف عن ورشيم خلا. الطيب قال وياسين روى ظعن لون والخلف مزنا إذ هوى كانون لا قلون. يبقى ياسين ونون والقلم نال من هدى إذ، لزيادات عاصم زكوان هدى البزي إذ نافع، والخلف مز نال إذ هوى، نال مز إذ هوى، ما هي نال من هدى إذ أو إذا، زيادات يبقى له وجهان. يبقى مشاركون بالنون والميم والهاء والالف عاصم وابن زكوان والبزي ودافع، الازهار لحفص والبزي وقالوه من الحرز، والادغام لهم من زيادات النشر، والادغام لورش في يسيد من الحرز، والازهار لهم من الزيادات، والوجهان له في نون والقلم من الطريقين، والادغام لابن زكوان وشعبه في يسيد والقران، ونون والقلم من الحرز، والازهار لهم من الزيادات. يبقى القانون في يسيد والقران ونون والقلم الازهار والادغام، لكن صراحة الطيبة قلناش أن له في نون والقلم الأزهار قولا واحدة، وكان على النظم أن ننبه على هذا. يعني قال إيه؟ كانون لا قالون، يبقى خلنا له الأزهار قولا واحدة. صراحة الطيبة قلناش، فالمفروض ينبه. طيب قال إيه بقى؟ ياسين نون والقلم، نون والقلم. نال من هدى إذا يعذب من بسم دم، فإذا يلهث ندى جود لنا ثق دائما واركب نداه زهدنا. طبعا ما ننساش الأصبعاني في ياسين والقرآن الإظهار والإضغام، وأما في نون القلم فظهر الطيبة يفيد أن له فيها الوجهين، حيث أنه لم يستثني ممن لهم الخلاف إلا قالون، لكن اللي جرى عليه الطباخ والمهي ان له فيها الاظهار قولا واحدا كقانون، وهذا تحرير. ثم قال يعذب من بسم دم فائزه. قال ايه؟ وفي البقره فقل يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا، وقلنا دنا بالخلف دي مش من طريقه. اما في الطيبه قال يعذب من حلى روى وخلف في دوى بن، يبقى اللي بيضغم حلى ابو عمرو روى الكسائي وخلف العاشر، والخلاف لحمزه وابن كثير وقالون. فهنا قال ايه؟ يعذب من بسم دم فائزه، يبقى قالون وابن كثير وحمزه. في خلاف في قالون وابن كثير وحمزه في اظهار وادغام بقى يعذب من في البقر، فالإضغام لقالون حمزة من الشطبية، والإظهار لهما من زيادة النشر. أنا ابن كثير فصريح الشطبية يفيد أن له الوجهين، لأنه قال إيه؟ يعذب دنا بالخلف جودا. وكذا بصراحة الطيبة لأنه قال والخلف يعذب من حلا روى وخلف في دواب، لكن التحريم على إيه؟ الإضغام لا لا لا لا له ليس من طريق الحرز بل من طريق الطيبه فقط، وحين إذن يكون الإظهار له من طريق الحرز والإضغام زيادة النشر. يبقى ابن كثير له الإظهار قول حلب من الحرز، لكن له الوجه الآخر الإضغام من النشر. ثم قال يلهث ندى جود لنا ثق دائما، اليلهث أظهر حرم لهم نال خلافهم وري. يبقى يلهث ندى جود لنا ثق دائما، يبقى في خلاف عن عاصم وورش وهشام وابو جعفر وابن كثير في ظهر وإضغام الساء في الذال في يلهث ذلك بالعراف. اما عاصم فالإضغام له من الحفظ والإضغام من زيادات النشر، ورش وهشام وابن كثير الإضغام من الحفظ والإضغام من زيادات النشر، لانه قال يلهث له دارج هلا وخلول ذو خلف. ثم قال واركب نداه زهدنا. طبعا الوفرك هدى بر قريب من مخلفهم كما ضاع جاء، لكن هنا في الطيبة قال ايه قال ايه فكروني وفرك برد حما والخلف دين بينا القوى. يبقى اركب نداه زهدنا، يبقى في خلاف عن عاصم وقنبل في ظهر وادغام الباء في الميم في اركب معنا او اركب معنا، فالاضغام من الحرز والاظهار من زيادات النشر. النون السكن والتنوين. يعني اما تشوف اي حاجه انظروا للاصل، يعني لازم تكونوا عندكم مرجعيه للشبيه والطيبه قبل ما ندخل على منحه من البير بسرعه. ابن الجزري قال في النون السكنه والتنوين اظهرهما عند عروف الحلق عن كل وفي غير وقع اخفى الثمان لا منخنط ينغض يكن بعض اباء. يبقى في وجهين في الدرة لا وجه واحد، واقلبهما مع غنات ميما ببا واضغم بلا غنات في لام وراء وهي لغير صحبات ايضا ترى، المفروض يقول جودا عشان يبقى دخل ازرق مع صوته. والكل ينمو بها وضيق حذف في الواو واليا وترى في ليختلف زادت وترى في ليختلف في الدور الكسائي. واظهروا لديهما بكلمتي وفي البواقي اخفيا بغنتي. في الشطبية قال وكلهم التنوين والنون ادغموا بلا غنات في اللام وراء ليجمله، وكل بيان وأضغام مع غنة وفي الواو واليا دونها خلف تلا في دور الكسائي. وعندهم الكل أظهر بكلمة انخفض إجمالي المضاعف أثقلا، وعند حروف الحلق الكل أظهر ألا هاج حكم عنا خاليه غفلا. وقلبهما ممن لدى الباء، وكان أولى أن يقول قلبهما ممن لدى الباء على غنة وأخفيا عند الباقي بغنتي، بل إخفاء عليه غنة والإقلاب أيضا على غنة. وكان قال وقلبهما مع غنة ما جيش واحد زي الشاطبي الحكيم يقول لك هنمشي مع الشاطبي، قال وقلبهما ممن لدى الباء ومش هنعمل غن. مشكل؟ ده استدراك. والشيخ الجمزوري قال ايه؟ والثالث الاقلاب عند الباء ميما بغنات مع الاخفاء. يبقى الشيخ الجمزوري اخذ عن شيخنا الميز الكمالي وهو في الشاطبي الاستدراك وموجود في الطيبه وقلبهما مع غنات ميما ببا. يزعلوا الناس لما نقول لهم استدراك. احنا بنحب الشطبي والله بنحب الشطبي، وليس خلاف في الرواية لكن خلاف في اللفظ. فهنا قال ايه ينغض يكن منخنق اخفي ثق وغن لا من ورا لا صحبة اليا دع تصن. امر باخفاء النون في الغين فيه فسينغضون بالاسراء وان يكن غنيا بالنساء والمنخنقة بالمائدة. ليه ابي جعفر وشال على الإظهار، فكلها في الثلاثة الإظهار من الضرة والإضغام بزيادة النشر. تاني هناك في الضرة رفض وجه الإخفاء في أن يكون غنيا فقيرا وفي المنخنقة وفي فسينغضون إليك. فهنا جابها في الطيبة زيادة. فقال في الضرة وغنة ياء والواو فز وبقاء وغين الإخفاء سوى ينغد يكون منخنق ألا سوى قبل معيد. فكان هنا في الطيبة ليه لا منخنق ينغد يكون بعض أباء والبعض ما باش كل وجهان الإخفاء والإظهار. هذا هو معنى ينغد يكون منخنق إخفي ثق إخفي ثق لأبو جعفر والوجه الإظهار من الإيه من الضر أو من التحبير. يبقى الإدغام جزء مش الإدغام الإخفاء. وبعدها وغن لاما ورا لا صحبته والمفروض يخش معها صحبته جودا يعني الأزرق راس صحبته جودا ترى. يبقى صحبة وجودا الأزرق وصحبة حمزة وكساء وخلف وشعبة ليس لهم غنة في اللام والراء والباقي لهم غنة في اللام والراء وعدامها الوجهان يعني. فإذا الإيه الصحبة الإيه لا تغن فيها في اللام والراء ولكن غير صحبة غنة في اللام والراء. يبقى المدنيان والبصريان والمكي والشامي وحفص لهم الغنة وعدم الغنة وعدم الغنة من الشبية والضرة والغنة من زيادة النشر. فتقول هدى للمتقين تقول هدى للمتقين فإن لم تفعلوا تقول فإن لم تفعلوا. أما صحبة وجودا شعبة وحمزة وكساء وخلف خلف العاشب ومحمد أزرق ليس له غنة من جميع وبعدين قال ايه قال يا دع تصن وترف اللي اختلف هو ما عندوش لا يعني الدور الكسائي من طريق الضرير له احسن غنة في الياء من يقول وله من يقول يوافق خلف حمزة ففي وجه زائد امر بترك الغنة عند ادغام النون السكنة والتنوين في الياء من يقول مي يقول وتصل الدور الكسائي او حفص الدوري عن الكسائي. يبقى فيها وجهان الغنى من الشاطبية وترك الغنى من زيادات النشر. ناخد الفتوى المالة ولا نخلي نرجع لغدا كما تحبون. ماشي. الفتح والإماء بين اللفظين. يقول الأبياري مي الأواري وكلا يواري تماري طب وقل فغار الباري عين اليتامى والنصارى مسجلة كذا أسارى وسكارى وصلى كذا كسالى عنه الخلاف في هار بدا خاب مشارب كفي حرف راى وزاد شاج انيه اناه عابدون عابد ليه. مساله بسيطه يعني اريد ان تضع امامك الطيبه والشربيه و يعني تقرا منحه من البر. مساله بسيطه جدا. هو يقول ميل امر باماله الالف في واري وواري وتباري بدون الكسائي زيادة على فتحة من الحرز فواري سوءة أخي كيف يواري سوءة أخيه يواري سوءاتكم فلا تبالي يعني بالمائدة والكاف والأعراف. وشاب ذكر له الخلف واري وواري لكن لم يزد له النشر شيئا فكان على الناظم حذف هاتين الكلمتين من الناظم. لكن برضو الإمالة للدوري للكسائي ليس من طريق الشاطبي ولا من طريق أصلي والتيسير بل الإمالة هو من طريق الضرير عنه من النشر لا من الحرز. ولا من طرق أصله. وطبعا الخلف ده ثابت في فتح وإمالة الكلمات الآتية: الغار ثم في الغار، والبارئ بالحاش أباريكم موضع بقرة. والخلف أيضا ثابت في فتح وإمالة الألف اللي في عين فعالة دور كسائي، يكون ده تبعا لإمالة الألف يتامى ونصارى. فإن قرأ مثلا يتامى النساء لا يمل العين ولا اللام، لأن العين يتامى عنه الإتباع وقع. فإذا وقف عليها ماشي، أو إذا ما كانتش داخل على ساكن فيقرأ يتامي حمزة كساء وخلف، ويقرأ يتامي دور الكساء، فيميل العين تبعا للام. وكذا نصارى، نصيري العين الصاد، ومسجلة على المطلقة يفتح ويميل الألف بعد التاء في يتامى وبعد صاد في النصارى تبع لإمالة الألف الأخيرة في الكلمتين. فلو زالت الإمالة لساكن زي يتامى النساء أو قرة النصارى المسيح، لا تمال الألف التي بعد التاء ولا اللي بعد الصاد. أيضا خلف دور كسائي في فتح إمالة الألف بعد السين والكاف في أسارة وسكارة وكسالة تبع لإمالة الألف الأخيرة الآن. يعني هو قال كده، قال كده: وباب سريع وخلف الباري تماري مع واري مع يواري مع عين يتامى عنه الإتباع وقع، ومن كسالة ومن النصارى كذا أسارة وكذا سكارة. الإتباع وقع يعني أتبع العين اللام، فلو لم تمال اللام لا تمال العين. ثم قال: والخلاف في هارم بدا، الخلاف في فتح وإمالة هارم بالتوبة ظهر لقانون ولو فعل إمالة من طريق الحرص والفتح من النشر. نعم. ويعني لو تأتي يعني المسألة واضحة جدا، أو مثلا الألفات قبل كسرة طرف كالدار ينرح تفز منه اختلف، وخلف غار تم والجار تلا، طب خلف هار صبح على رب ملا خلفهما، مسألة واضحة زي الشمس. وأيضا هناك قال: وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبلا كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار وقت ستنظلا ومع كافرين الكافرين بيئه. وهار روى مرو بخلف صديق حلا بداري. وقلنا بعد ما جبها في البيت الثاني كان يقول: وهار روى به مرو بخلف صديق حلا على عين. قال الأبياري: مي الأغاري وكلا يغاري تماري تب دون الكسائي. وخلف غار الباري عين اليتامى والنصارى مزجلة كذا أسارة وسكارة وصلا كذا كسالة عنه، كل ده عن تب لو توى لو دون الكسائي. والخلاف في هار بدأ لقالون. ثم قال: خاب مشارب كفي حرف رأى وزاد شاج آنية إناه عابدون عابد ليه. يعني الخلاف ثبت ابن عامر من روايته في فتح وإمالة خاب حيث وقف القرآن، لأنه قال قال إيه: والثلاثي فضل في خاب في قاف طاب ضاق حاق زاغ لا زاغت وزاد خاب كم خلف فناء وشاء جالي خلفه فتمنا وخلفه الإكرام شاربين إكرائنا والحواريين عمران والمحراب غير ما يجر فهو وأولى زاد لا خلف استقر. مشارب كم خلف عين آنية مع عابدون عابد الجحدلية خلف. فالمسألة واضحة يعني. يبقى خاب مشارب كفي الخلاف ثبت ابن عامر في فتح وإمالة ألف خابة، ومشارب كما سمعتم في الطيبة مشارب كم خلف، وزاد خابة كم خلف أيضا. مشارب طبعا بياسين و والفتح قرب من الحرز والإمالة من ذات النشر، مشارب أمالها هشام من الحرز وفتحها من النشر وفتحها لابن زكوان من الحرز وأملتها له من الزيادات. ثم قال حرف يراء، حرف يراء وزاد شاج آنية إنه عابدون عابد ليه. حرف يراء حرف يراء من صعبة اللي أنا اختلف وغير الأولى الخلف صف والهمز حف وذو الضمير فيه أو همز ورا خلف منى قللهما كل جرى. ف هنا بقى يقول حرف يراء وزاد شاج آنية إنه عابدون عابد ليه، الكلام على مين؟ على هشام. هشام له الخلف في فتح وإمالة الكلمات الآتية الراء والهمزة في راء، لأنه قال إيه حرف راء من صحبات لا نختلف، لا نختلف، وفي خلاف في حرف راء الراء والهمزة من راء يقاء راء ويقاء رئي، بس بشرط يكون قبل محرك. ثم قال حرف راء وزاد، زاد حيث وقع وشاء وجاء شاء جالي خلفه شاء وجاء وآنية آنية ما شربوا كم خلف عين آنية مع عابدون عابد الجحد ليه خلفه. يبقى حرف يراء فالخلف من فتح والإمالة لهشام، وكذلك زاد وشاء وجاء وآنية لغاشية الفتح والإمالة في هذه الكلمة في الألف لبعد الهمزة، وإناه في الأحزاب وعابدون وعابد سورة الكافرون جحد سورة الجحد سورة الكافرون، فلو الإمالة في حرف يراء وزاد وشاء وجاء زيادة على فتحه من الحرز، يبقى الإمالة زيادة على الحرز، الحرز في الفتح وفي الإمالة من الايه من الزيادات من الطيب، ولو الفتح في آنية وإناه وعابدون وعابد زيادة على إمالته من الحرز. ثم قال الأبياري يلقاه مزجات وشاربين ذراء أتى أمر الحواريين، وقبل راء كسر وكافرين مع مكرر من وفتحه قانع، والميل فد والخلف في يا بشرى رمى بلا نون ناء بالإسراء، سوا سدا أدرى رأى لا أولي هما صبا والجار جر الناس طي، مع أسف وحسرة وويلة أن وخلفه عسى بلامة. الكلام على منن، منن يعني بزكوان، بزكوان الخلاف في فتح وإمالة يلقاه، لأنه قال إيه ومتصف مزجة يلقاه أتى أمر اختلف في خلاف، يبقى يلقاه بالإسراء مزجيه يوسف للشاربين بالقتال والنحل والصفات، والخلاف في فتح وإمالة ذوات الراء مثل أسارة ومشترى وبشرى وأتى أمر الله أول النحل وفيما بعد راء حكم لا خلف ومتصف مزجة يلقى وأتى أمر اختلف. موضوع واضح وصريح، بس يعني هو ده رجل لم منك المسائل الزيادية الزيادة على ما في الحدث، أتى أمر الله للنح الحوارين في الميدان والصف، والخلاف في فتح وإمالة الراء المكسورة متطرفة زي النار وبالأسحار والكافرين والكافرين، سواء كانت منصوبة أو مجرورة، الكافرين منصوبة ومجرورة، وما تكرر فيه الراء والثانية مكسورة زي الأبرار والأشرار قرار. قال وان تكرر الحطرمه والخلف من فوز والخلف من فوز، يبقى اهو فلو في الكلمات الفتح من الحرز والاماله من زيادات النشر. ثم قال وفتحه قانع، يعني المشار اليه بقاف قلاد، فتحه قانع فتح المكرر بس، والخلف من فوز وان تكرر الحطرمه والخلف من فوز، يبقى الفتح للخلاد. ثم قال والميل فد، يعني حمزة أمال ألف المكرر، وحينئذ يكون لخلف في المكرر وجهان، التقليل من الحرز والإمالة من الزيادات، وإن تكرر حطرها والخلف من فوز. وتقرير الجول البابي جبرين جار تلفة وافق في التقرير قص خلف ضفة، هنا وافق في التكرير ايه في التقليل، يعني له قس الخلاف بين التقليل قس خلف ضف، فله التقليل بالخلف، اما ضف ليس له الا التقليل. وهنا ذكروا الخلاف في التكرير ان تكرر حطرمة والخلف من فوز، ده إمالة، يبقى في خلاف بين الايه بين الفتح والاماله ولا والتقليل. يبقى لخلف في المكرر وجهان، التقليل من الحرز والاماله من الزيادات. لخلاد يبقى ثلاثه اوجه، لانه ذكروا بالخلاف في التقليل وذكروا في الاماله، يبقى له التقليل من الحرز والفتح والاماله من النشر. ثم قال والخلف في يا بشرى رمى بلا نون ناء بالإسرى سوى سودا أدرى رأى لأولا هما لأوليهما صبا. كلام كله على مين؟ على شعبة بقى. فالخلاف عن شعبة في فتح إمالة يا بشرى هذا غلام يوسف رمى بالأنفال بلا حيث وقع ناء بالإسراء، حدد ناء بالإسراء يعني فصلت لأ. نائب الإسرة طبعا يميل الهمزة من الطريقين نائي، وسوا بطاها وسودا بالقيامة، وأدراك حيث وقع بالخلاف، وحرف إراق للمحرك سواء كان المحرك اسما ظاهرا أو ضميرا. فلو إمالة يا بشرى وبلى وناء زاد على فتحها من الحرز، ولو فتح رامة وسوا وسودا وأدرى قال وأدرى ولا صل وسواها مع بشرى اختلف، وقال رمى بلا صن خلفه طيبة خلاف زيادة، وأيضا وأدرى ولا زاد علامتها من الحرز إلا لا أدراك بيونس ورأى كوكب بالأنعام فاستثنهما بقول لا أوليهما، فلو الإمالة من الطريقين أدرى ولا قولا واحد، ورأى الأولى لما قال إيه حرف يرأى حرف يرأى من صعبات اللي نختلف، وغير الأولى الخلف صف، غير الأولى الخلاف شعبة، إذا قال لا أوليهما اللي هو أدرى الأولى ولا أدراكم وأدرى ولا صل وسواء ما عبوش اختلف، ورأى الأولى إذا قال وغير الأولى الخلف صف بيت 301 و296 ترجعوه، وإذا قال لا أوليهما وأدرى رأى لا أوليهما أدرى الأولى بلا خلاف، رأى الأولى بلا خلاف، لكن غير الأولى الخلف صف، وأدرى أولى صل وسواها مع بشرى اختلف. نعم. ثم قال والجاري جر الناس طي مع أسف وحسرة وويلة أن وخلفه عسى بلمت، هنا بقى بيقول ايه: وكيف فعل مع رؤوس الايحات خلف سوى زراء وان ويلتا يا حسرة الخلف طوى قيل متى بلا عسى واسد عنه نقل وعن جماعات له دنيا امن. يبقى الكلام على مين؟ دور يا ابو عمرو طوى. والجاري جر الناس، والجاري جر الناس. طيب طيب ضرب عم. يبقى في خلاف بين فتح واماله الجار ذي القربى والجار الجنب بالنساء ولفظ الناس المغرور بدون عم. والخلاف داير بين الفتح والاماله والاماله محضه. فالفتح في الجار من الحرز والاماله من النشر. ما قال له ايه: وخلف غار تم والجار تالى طيب خلف. والجار تالى طيب خلف. نعم. يبقى الخلاف ده بالفتح والإمالة. الفتح في الجار من الحرز والإمالة من النشر. وإمالة الناس المجرور من الحرز والفتح من النشر. الناس بجار طيب خلفا. الناس بجار طيب خلفا. لكن في الشطبي قال ايه: وخلفهم في الناس بالجار حصلة. وكان اولى ان يقول ايه: وخلفهم في الناس في الجار طلا. لكن الخلاف بين الدوري والسوسي، والسوسي ليس له إمالة في الناس والدوري هو الذي له الإمالة. لكن في الطيبة الناس بجار طي قلبا. نعم. يبقى من الحرز الإمالة في الناس للدوري أبو عمرو والفتح من النشر. واختلف عن الدوري ايضا دور عمرو: وان ويلتا حسرة الخلف طوى قيل متى بلا عسى واسف عنه نقل. يبقى اختلف عن دور عمرو في اسف على يوسف ويا حسرة ابو الزمر ويا ويلتا حيث وقعت وان الاستفهامية حيث وردت وعسى وبلا ومتى حيث جاءت. والخلاف دائر بين الفتح والتقليل. اما يا اسف او يا حسرته او يا ويلته وان الاستفهاميه فالتقليل له من الحرز والفتح من النشر. اما عسى وبالى ومتى فالفتح من الحرز والتقليل من زيادات النشر. ثم قال: وخلف فعل ورؤوس الاي لا ذي الراء حز وبين الدنيا طلا. هو الف الطيبه قال: وكيف فعل مع رؤوس الاي حد خلف. يبقى فعل او فعلة او فعلة تقوى مرضى احدى سيمة دنيا عليا. كيف فعلة مع رؤوس الاي حد خلف له الخلاف ابو عمرو. فقال: وخلف فعلة مع رؤوس الاي لا ذي الراء، لان الراء له الامالة وفينا بعد راء شاع حكما او حكم لا خلف ولو الامالة قولا واحد. فالخلاف لابو عمرو فتوى الامالة بما كان على وزن ايه فعلا. والإمالة هنا ورؤوس الآية برضو ايضا، والإمالة إمالة صغرى طبعا. وخلف فعلا ورؤوس الآية لازم الراء ما هو بتقلل، المفروض يقول قلل بخلف يعني في إيمان. قلل بخلف فعلا ورؤوس الآية نعم. وتقريب من الشاطبية والفتح من الزيادات. واستثنى ما كان على من وزن فعلة ومن رؤوس الآي ذوات الراء للذكرى والكبرى، لأنه إيه فيها إمالة محضة، الراء فيها إمالة شاع حكما أو في مرة حكما لخلف. وبين الدنيا طلع هو قال ايه: وعن جماعات له دنيا امن. يعني الدنيا دور ابو عمرو يقول له فتح وتقليل من باب فعلة، ويزيد بوجه الامالة من الزيادات: وعن جماعات له دنيا امن. ثم قال: وخلف ادريس برؤيا غير ال قهاري والبواري بالفتح فصل. هو قالها برضو، وقلت إدريس برؤيا لا بقل. نعم، يعني إدريس أحضر رأي خلف العاشر في اختياره رؤيا المجرد من قال مثل رؤياي رؤياك، ده الفتح والإمالة، والفتح من الضرة والإمالة من الزيادات. أما المقترن بقال فهو ممال من جميع الطرق، وذلك قال وخلف إدريس برؤيا لا بقل، وخلف إدريس برؤيا لا بقل. وخلف إدريس برؤيا غير قل، المقترن بقل ممال من جميع الطرق لمين؟ إدريس، كلام على إدريس. كما انه ممال لإسحاق ايضا قولا واحدا. وليس الإسحاق في المجرد الا الفتح. وذكر ان المرموز له الفاء وحمزة والبواري بالفتح فصل حمزة. حمزة من الروايتين قلب وقلاد بفتح لفظ القهار حيث وقع، وقال وخلف قهار البواري فضلا بين التقليل وايه تاني. بحمزة لو فتح القهار حيث وقع ولفظ البوار بابراهيم زيادة على عمله في من التقليل، يبقى له التقليل من الحرز والفتح من الزيادات. هذا معنى خلف قهار البواري فضلا البواري فضلا، هذا معنى قهاري والبهاري بالفاتح فصل. ثم قال يا كاف لي ها يا اذا ها حا حلا ياسين قل الفد اذا طه. نكمل ان شاء الله، نكمل. قال يا كاف لي ها يا اذا ها حا حلا ياسين قل الفد اذا طه جلا. طبعا هو قال ورا الفواتح عامل صحبته كاف حلا وها كاف راع حافظ وصف، وطعت صحبة جنى الخلف حصن يا عين صحبة كسى والخلف قل لثالث اللي عن هشام طاش فاصف حامنا صحبة ياسين صفا رتشوت بشا وبين بين في أسف خلفهما را قد وإذ ها يختلف وتحت ها جيء حا حلا خلف جلا. يبقى يا كاف لي، يبقى الخلاف لهشام في فتح وإمالة ياء بمريم، فالإمالة هو من الحرز والفتح من النشر. ورا الفوات عمل صحبته كاف حلا وهكاف راع حافظ صيف وتحت صحبته جرى الخلف حصل يا عين صحبة كسى والخلف قل لثالث لا عن هشام. يبقى ايه الفتح من طريق النشر، والإمالة من طرف الحارس. ثم قال ها يا إذن ها ها حالة ياسين قل الفد إذن طه جل. في خلاف لنافع في ها يا بمريم من رواية قالون ورش من طريق الأزرق عن ورش. فلكل منهما في ها ويا الفتح والتقليل، فلقالون الفتح من الحرز والتقليل من النشر، وما ذكر شبه لقالون من التقليل فيهما خروج عن طريقه لأن الطريق هو الفتح فيهما لقالون. طبعا ابن الجزري كلامه واضح ان الشبي قال ايه وارجعرى كل الفواتح ذكره حما غير حفص بطا ويا صحبته صحبته ولا وكم صحبة يا كافة والخلف ياسر وياصف رضا حلوا وتحت جنا حلا شفا صادقا حنيما مختار صحبة ومصر وهم أدرى وبالخلف والسلة وذراء ورش بين بين ونافع لدى مرجى من هايا وحاجده حلا. يبقى ورش من طريق الأزرق التقليل من طريق الحرز والفتح من زيادة النشر. الأصبعان عن ورش ليس له فيهما إلا الفتح وهذا هو التحقيق. ثم قال ها ها حالة يعني حالة أبو عمرو اختلف عنه في ها أول مريم وحاء من حاميم الحاميم السبعة. فأما ها من حميم في وضع الصور السبع الخلاف دائر بين التقليل والفتح والتقليل من الحرز والفتح من النشر. اما ها من فتحة مريم وفتحة طاء فليس له فيها الى الامالة من جميع الطرق وده صريح الشطبية والنشر. يبقى ذكر الناظم ها خطأ محض والصواب ان يقول يا بدلا من ها يا بدلا من ها. يبقى البيت يبقى شكله ايه يا كاف لي ها يا اذن يا حاء حال كان الاولى يبقى كده. ابو عمرو ثبت له الخلاف في امالة وفتح يا اول مريم كما صرح ذلك المحقق في النشر وهو في الطيب وان كان الخلاف عنه فيها قليلا كما قال والخلف قل لثالث ابو عمرو. يبقى لابو عمرو في يا اول مريم وكان الفتح من الحرز والامالة من زيادات النشر. ثم قال ياسين قلل فدا اذا يبقى امر بتقليل الف ياسين ياسين لحمزه والنافع فدا اذا او فد اذا. وهذا الوجه مما زاد في النشر والوجه الاخر لحمزه من الحرز الاماله والنافع طبعا الفتح فيكون لحمزه الاماله والتقليل والنافع الفتح والايه والتقليل. ثم قال طه جلا يعني ورش من طريق الأزرق قلل الألف التي بعد الهاء في طه. يعني له في الهاء طه التقليل والإيه والإمال والتقليل من طريق الناشر وثبت له أيضا الإمالة من الحرز كله الإمالة والتقليل. أما الأزرق ليس له فيها إلى الفتح. وقال وتحت صحبة جنى الخلف حصل وقال وتحت ها جي احا حلا خلف جلا. نعم. ثم قال والميل في التوراة في مهما يحل وغيرها للأصبهان لا تمل. طبعا الشبيه قال وارجعك التوراة ما رد حسنه وقال لا في جود وبالخلف بللا وكده التبس على انه اخذ الطاعة الاولى. فانا قلت لو قال امل كيف جاء توراة معروض حسنه وخلل في جود وبالخلف بللا لخلص له المطلوب. لكن هنا في الطيبة قال ايه توراة جد والخلف فضل بدلا بيت 308 في الطيبة بيتكلم على التقليل. ثم قال في بيت 321 توراة من شفع حكيما ميالا وغيرها للأصبعين لم يمل بظل منهم غير التوراة فقط. أما الذي يميل التوراة من شفع حكيما ميالا من يبقى زكوان شفع حمزة كسر خلف وحكيما ابن عامر وهناك قال ما رد حسنه وثبت التقليل فقط لحمزة لكن هنا له الخلف فضل بالجلة له التقليل وله الإمالة حمزة. فقال والميل في التوراة يفيد مهما يحل، وعيران الأصمان لا تؤمن لا تؤمن، وعيران الأصمان لم يؤمن فعلا إلا إلا الإيه إلا إلا التوراة. لا ليس له الملة، ليس كالقانون أصمان كالقانون. يبقى والميل في التوراة فد مهما يحل، يعني أمر لفظ التوراة بالإمالة حيث وقع معرف أو منكر أو مجرد من قال أو لحمزة، وهذا من زيادة النشر. ولو أيضا التقليل موجود في الإيه، وقلل في جودة من الحرص وزاد في النشر التوراة من شفع حكيم المجال. ثم نعم نظم أن تميل غير التوراة للأصبعاني، فليس الأصبعاني مال إلا في التوراة فقط. ثم قال وما يمال افتح وقلل إن سكن إن كان للإضغام أو وقف يمن. كلام السوسي، فخير القارئ بين فتح وتقليل الألف الممالة الواقعة قبل الراء المكسورة المتطرفة إذا سكنت الراء للإضغام، وتوفنا مع الأبرار ربنا الأبرار ربنا. خيرا بين فتح وتقليل او الوقف كالمثال المذكور اذا وقف على الابرار، وذلك المشار اليه بالياء اللي هو السوسي. وهذان وجهان من زيادات النشر، ولو من طريق الحرز الاماله قولا واحد، يبقى له التقليل والفتح والاماله. الاماله من الحرز والفتح والتقليل من النشر للسوسي. وما يمال افتح وقلل، افتح وفتح وقلل ثلاثه التقليل. ان سكن إن كان للإضغام أو وقف، إذا وقفت عليه أو أضغمته لك فيه ثلاثة الفتح والتقليل من النشر والإمالة من الحرص. باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف. وبعد أهو عشرها فطرة دم خلف، وقيل مثله حمزتهم. يعني الكسائي يميل هاء التأنيث وما قبلها في الوقف. بوم بوم الكسائي يميل هاء التأنيث وما قبلها في الوقف اذا وقعت بعد الهمزة والهاء، سواء كان قبل كل منهما ياء ساكنة او كسرة زي قطيعة او فئة وفاكهة، ولم تقع الهاء بعد ياء ساكنه في القران، او لم يكن قبل كل منهما ياء ساكنه او كسره مثل امراه وسفاه. وثبت الخلاف على الكسائي في اماله هاء التانيث وما قبلها في الوقف اذا وقع بعد حرف من حروف حق ضغط عصا قضى، او الحروف اللي هي ايه قص ضغط قز وحاء حاء الف وعين، كما ورد وهاء تأنيث وقبل ميل الى بعد الاستعلاء وحاء العالي واكهر لا عن سكون ياء ولا عن كسرة وساكن انفصل ليس بحاجز وفطرة تختلف، والبعض كالعشر او غير الالف يمال، والمختار ما تقدم، والبعض عن حمزة مثله نما. المسألة بسيطة، يعني شوف حمزة زاد بالخلف، وفي ثلاث مذاهب في مثل التأنيث. ها البعض والبعض بالقلب بس، والبعض خد فجسد زينب زاد شمس واكهر بشروط سكون او كسر سكون ياء او كسر. فقال وبعد وعشرها فطرة رم خلف، وفي الخلاف في فطرة وفطرة تختلف، والخلاف بعد العشرها وها وتنس وقبل بيل الا بعد الاستعلاء وها العلي واه، والبعض اهكل عشري العشر السابقه بدل خلاف. يعني الخلاف في الكلمات زي ايه، يعني المساله محتاجه مرجعيه للشبيه وطبقه كما قلنا. يبقى له فيما ذكر الفتح والإمالة، والزائد من النشر الفتح إذا وقع قبل هاء التأنيث همزة أو هاء، وكان قبل الهمزة ياء ساكنة أو كسرة، وكان قبل الهاء كسرة، ويكون الزائد له من النشر الفتح في فطرة. أما الخلاف في إمالة هاء التأنيث إذا وقع قبلها أحد الحروف العشرة السابقة اللي هي حق ضغاط عاصم خضر أو خطر ضغط قيض حروف الاستعلاء وحاعد، فالخلاف في إمالة هاء التأنيث إذا وقع قبلها أحد الحروف العشرة السابقة هو ثابت الكساء من الحفظ، فكان على الناظم ألا يتعرض لذكره هنا، لأنه قال إيه الشاطبي رحمه الله، هو ده مذهبين بس، قال وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عشر اللي يعدلها، ويجمعها حق ضغاط عص خضى وأكهر بعد الياء يسكن مليلة أو الكسر والإسكان ليس بحاجز وأضعف بعد الفتح والضم أرجلا لعب رحمه وجهه وليكه وبعضهم سوى ألف عند الكساء ميلة، سوى ألف فقط، لكن جاب أ والبعض أهك العشري أو غير الألف ومال، وجاب إيه والبعض عن حمزة مثل ولما، هذا هو الإيه الزيادات، ويقال وقيل مثل حمزتهم، وقيل مثله حمزتهم، مثله حمزة بعض أئمة القراء عن حمزة رو إمالة التأنيس وما قبلها يبقى، فما يميل الكساء قولا رحيلا يميل حمزة قولا رحيلا، وما يميل الكساء بخلف يميل حمزة كذلك، وما افتح الكساء يفتح حمزة، وهذا الوجه من زيادات النشر لحمزة. باب الرؤات واللامات، لكن الله بقى غدا ان شاء الله ان في ناس هتقرا القران وفي ناس تعبت ان شاء الله. ماشي يا زيد نعيم، حد عايز يقرا؟ ام مالك، ام اكرام، يا ام اكرام، يا ام مالك، السلام عليكم. يا ام اكرام. وعليكم ورحمه الله.